خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما استخفهم إلا بسبب فسقه. الفسق أمر عظيم. الفسق يخرجك من دائرة الإيمان إلى دائرة أضيق وهي دائرة الإسلام. الفسق يجعلك على خطر عظيم. الفسق يجعلك سهلا يضحك عليك بكلمتين لما يخرج عليك بلسان سحرهم فيزين لك الباطل حقا فتكون ذيلا لهم وتتكلم بكلامهم وأنت لا تدري أنك تهلك نفسك في هوة سحيقة. فاستخف قومه فأطاعوه. قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يتكلم عن نبي من أنبياء الله عز وجل. بل فرعون كان يعلم أن موسى عليه السلام على حق. ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه. انظر إلى التبعية، انظر إلى أن تكون ذيلا في هذا الباطل. لماذا؟ لأنك على فسق، لأنك على ذنب لا تريد أن تتوب منه، لأنك تعديت حدود الله عز وجل فأصبحت من الفاسقين. فاستغلك هؤلاء الفاسقين مثلك، فكنتم على سواء في الجحيم، فكنتم على سواء في باطل. قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا تحسب لأنك مجرد جنديا في باطل بأنك لن تكون من صاحب مع صاحب الباطل. لا، ستكون معه لا محالة، لأنك سعيت له ولأنك عبد المأمور. هذه كلمة شركية أصالة، لكن تقال أنا عبد المأمور. لا، ستحاسب مثل المأمور، ستحاسب مثل الذي أمرك، لأنكما في الإثم سواء، ولأنكما في الفسق سواء، ولأنكما في الظلم سواء. لما جاء الرجل ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في السجن مغلولا رحمه الله رحمة وسعة، وقال له: يا إمام، ماذا أفعل؟ ليس لي من شيء. فقال له رحمه الله تعالى: أنت مثل الظالم، أو كما قال رحمه الله رحمة وسعة. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدقوه لما قال أنا ربكم الأعلى، صدقوه لما ادعى على موسى أنه يريد أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد، صدقوه لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، صدقوه لما قال: يا قوم، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكانوا بسبب فسقهم في ذيل الأمم، فكانوا بسبب فسقهم في ذيل الباطل، وهما في الحساب سواء. فلا بد أن نتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن نرجع عما نحن فيه من الغي، ولا بد أن نعود إلى دين الله عز وجل ونرفع أنفسنا هذه المظالم حتى نهدى وحتى ينصب بنا هذا الدين.